أنس رضي الله عنه أنه قال: قدمنا النبي صلى الله عليه قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، أي مهاجرا، ولهم أي لأهل المدينة يومئذ يومان يلعبون فيهما، كان في السنة يلعبون في يومين معينين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذان اليومان؟ لماذا تحتفلون فيهما؟ قالوا: يا رسول الله، قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية فلن نتركهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكما بهما خيرا منهما، يعني إن هذا الاجتماع لا بد أن يكون على أساس الشرع، فإذا شرعه الشرع له قيمته وله فضله، وإلا فهو عمل ضائع. فقال: بدل هذين اليومين، إن الله شرع في السنة يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر، فشرع في ذلك اليوم الاحتفال والاجتماع بيومي العيدين. نعم، الحديث صحيح. قال رحمه الله تعالى: باب وقت الخروج إلى العيد. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا أبو المغيرة قال: أخبرنا صفوان قال: أخبرنا يزيد بن خمير الرحبي قال: خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، فقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح. هذا أبو المغيرة اسمه عبد القدس بن الحجاج، عن صفوان بن عمرو قال: أخبرنا يزيد بن خمير الرحبي، وأنه قال: خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي معروف، مع الناس في يوم عيد، أي لأجل أن يصلي عيد، فيوم عيد فطر أو أضحى، إما هذا وإما هذا، فأنكرها إبطاء الإمام، فتأخر الإمام يعني عن الخروج لوقت العيد، فقال فأنكر إبطاءه، فقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، يعني فرغنا من صلاة العيد في مثل هذه الساعة، وذلك حين التسبيح، أي حين جواز صلاة التسبيح، والمراد بذلك صلاة النافلة، لأن الصلاة النوافل ممنوعة بعد طلوع الشمس حتى ترتفع وتشرق، فمعنى ذلك أن مبادرة بصلاة العيد هو السنة، لا التأخر عنها، والحديث صحيح. قال رحمه الله تعالى: باب خروج النساء في العيد. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد عن أيوب ويونس وحبيب ويحيى بن عتيق وهشام في آخرين، كلهم عن محمد، أن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج ذوات الخدور يوم العيد، قيل: فالحيض، قال: ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين. قال: فقالت امرأة: يا رسول الله، إن لم يكن لإحداهن ثوب كيف تصنع؟ قال: تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها. هذا مشروعية خروج النساء في العيد، يعني لأن العادة أو السنة الخروج من المسجد وصلاة في الصحراء في خارج المسجد، هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي في مسجده. فيقول هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم: هذه أم عطية اسمها نسيبة بنت الحارث، ويقال نسيبة بنت كعب الأنصارية رضي الله عنها، قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج ذوات الخدور يوم العيد. ذوات الخدور أي بنات النساء الشابات التي يجلس في الخدر، فحتى هذه، فما مالك من بقية النساء، يعني معناه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تخرج النساء يوم العيد وتشارك المسلمين. قال: فقالت امرأة، فقيل: فالحيض، إذا كانت المرأة حائض كيف تصنع؟ قال: تخرج، لازم خروجها. قال: ليشهدن الخير، أي النسوة، ودعوة المسلمين، أي النسوة الحيض، ليشهدن الخير، وهو يعني الاحتفال بذكر الله تعالى ودعوة المسلمين، يؤمنون في دعائهم، هذا هو الغنيمة التي لا تنال في البيت. قال فقالت امرأة يا رسول الله يعني إن لم تكن يعني هذه المرأة حينما تخرج من بيتها لابد أن تكون لابسة ثوبا ساترا يجللها وتنهون داخله، فإذا لم تجد كل النساء ما يتيسر لهن ذلك ماذا تفعل؟ قال لإحداهن ثوب كيف تصنع؟ قال تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها، يعني معناه لا تتأخر، لازم تخرج حتى بالعارية تستعير من صاحبتها أو تشارك مع صاحبتها في ثوبها الواسع ويستترن بذلك ويخرجن. ففيه تأكيد خروج النساء لأجل حضور صلاة العيد حتى ولو كانت حائضا أو نفساء، يعني هذا معناه أنه أمر أكيد، والحديث متفق عليه. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عبيد قال أخبرنا حماد قال أخبرنا أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها بهذا الخبر قال وتعتزل الحيض مصلى المسلمين، ولم يذكر الثوب. قال وحدث عن حفصة عن امرأة تحدثه عن امرأة أخرى أنها قالت قيل يا رسول الله فذكر معنى موسى في الثوب. هذا نفس الحديث الأول وهو تعتزل الحيض زاجة تعتزل الحيض، يعني معنى ذلك النساء الطاهرات والحيض يخرجن للعيد، لكن الحيض يعتزلن المصلى لئلا يصيب ذلك المصلى شيء من دمهن فيعتزلن بعيد، ولكن يشاركن في الذكر والدعاء، هذا هو المطلوب والحديث صحيح. نعم. وبه إليه قال حدثنا النفيلي قال أخبرنا زهير قال أخبرنا عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت كنا نؤمر بهذا الخبر، قالت والحيض يكن خلف الناس فيكبرن مع الناس. يعني أم عطية هي المرأة السابقة وهي تقول قالت كنا نؤمر بهذا الخبر بالخبر السابق، قالت والحيض يكن خلف الناس، خلف الناس رجال النساء يكون خلفا، لماذا؟ ليعتزلن المصلى حتى لا يصيب المصلى شيء من دمهن فيكبرن مع الناس، لأنهن ما يصلين يعني ممنوع من الصلاة ولكن التكبير مسموح، يكبرن مع الناس. نعم. الحديث صحيح. وبه إليه قال حدثنا أبو الوليد عن الطيالسي ومسلم قال أخبرنا إسحاق بن عثمان قال حدثني إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية عن جدته أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة جمع نساء الأنصار في بيت فأرسل إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقام على الباب فسلم علينا فرددنا عليه السلام ثم قال أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، وأمرنا بالعيدين أن نخرج فيهما الحيض والعتق ولا جمعة علينا، ونهانا عن اتباع الجنائز. الحديث هذا في سنده مقال، لأن إسماعيل هذا لين الحديث ولم يوثقه غير من حبان، وهو يدل على ما دل عليه الحديث السابق وهو إخراج النساء حتى الحيض والعواتق والذوات الغدور لأجل أن يحضرن العيد مع الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الخطبة يوم العيد. وبه إليه قال حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنه قال أخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام رجل فقال يا مروان خالفت السنة، أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج فيه وبدأت بالخطبة قبل الصلاة. فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه من هذا؟ قالوا فلان ابن فلان. فقال أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا خطبة يوم العيد مشروع هذا الباب وعقده لهذا لمشروعية الخطبة يوم العيد كما أنه مشروع يوم الجمعة. فهذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال يعني هذا على عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال أخرج مروان المنبر في يوم عيد، يعني معنى ذلك مروان بن الحكم هذا كان واليا على المدينة فأخرج المنبر لأنهم يصلون صحراء كما ألمحنا إليه آنفا، فنصب المنبر هناك فهذا هو محل الإنكار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم على قدميه ويخطب الناس فهذا مخالفة في يوم عيد، فبدأ بالخطبة قبل الصلاة، هذا منكر ثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا يصلي العيد ثم يخطب هذا بعد ذلك، ليس كالجمعة قبله. فهذا الرجل خالف أمرين، أولا المنبر، ثانيا أنه أخر قدم الخطبة على الصلاة فأنكر عليه. فقال رجل يعني فقام رجل فقال يا مروان يعني خالفت السنة، أولا أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج فيه، كان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالمنبر، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة، يعني هو السبب في ذلك كما في حديث في روايات أخرى قال يعني لما أراد أن يخطب أن يقدمه قال قد ترك ما هنالك، يعني ما نعمل بالسنة السابقة، لأن السنة السابقة يعني كان تأخير الخطبة وتقديم الصلاة. فقال له لماذا؟ قال لأن الناس كانوا يستمعون خطبة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحتاج إلى أحد يمنعهم إلى آخره، وأما نحن خطبتنا ما يستمع لها أحد، فإذا ماذا نقدم الخطبة على الصلاة لأنهم لا يذهبون إلا بالصلاة فيستمعون ما نخطب فيه، لأنهم معظم خطبتهم في يعني في الكلام في علي رضي الله عنه ودولته وخلافته وسبه إلى آخره، فلذلك الناس إذا صلوا العيد يتفرقون عليهم لا يستمعون إلى خطبهم، فهذا هو السبب. فالحاصل قال له أنت خالفت أمرين، أولا أخرجت المنبر في يوم لا يخرج فيه، ثانيا قدمت الصلاة على الخطبة. فعند ذلك كان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه حاضرا في ذلك الوقت، فقال من هذا؟ من الذي تكلم هذا الكلام؟ قالوا فلان ابن فلان. قال أما هذا فقد قضى ما عليه، أما هذا فقد قضى ما عليه، لأن الواجب أن يذكر من خالف السنة بالسنة، هذا هو. ثم ذكر الحديث بعده. هذا تساءل العلماء عن ذلك، أبو سعيد هو الصحابي، ربما ذلك الرجل ليس صحابيا أو يمكن صحابيا، لماذا سبقه الرجل؟ قالوا هذا معنى ذلك ربما كان أبو سعيد مشغولا فأراد أن يعني يتكلم لكن سبقه الرجل، فلذلك قال أما هذا فقد قضى ما عليه. ثم أورد دليلا على ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهذا معنى ذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعتمد على الاستطاعة، فإذا استطاع الإنسان أن يتكلم في ذلك يتكلم أو بيده يزيله، وإلا عن غاية ما هنالك الإنكار بالقلب إذا خشي على نفسه أو على الآخرين فإنه ينكر بقلبه. فهذا هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يعني موافقا لهذا الرجل الذي نهى ذلك الأمير أن يخطب بعد الصلاة وأن يخرج المنبر في يوم لا يخرج فيه. نعم، الحديث أخرجه مسلم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قال أنبأنا بن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال رضي الله عنه، وبلال رضي الله عنه باسط ثوبه تلقي النساء فيه الصدقة، قال تلقي المرأة فتخها ويلقين ويلقين، وقال ابن بكر فتختها. يعني معنى ذلك أن النبي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعته يقول، سمعته يقول هذا عطاء عن جابر بن عبد الله، قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى، صلى العيد يعني، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، يعني خطبة أخره، هذا الذي خالف هذا يعني مروان، ثم خطب الناس، فلما فرغ أي من خطبة الرجال نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل إلى جهة النساء فأتى النساء فذكرهن أي وعظهن، وهو يتوكأ على يد بلال أي يعتمد على يد بلال رضي الله عنه، وبلال رضي الله عنه باسط ثوبه يلقين النساء فيه يعني الصدقة، يعني أمرهن بالصدقة، قال تصدقنا تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار إلى آخر ما قاله، فعند ذلك بدأنا يتصدقنا، ففيه مشروعية وعظ الإمام للنساء إذا لم يكفي أو لم يصل صوته إلى صف النساء، لأن أيام ذاك ما في مكبر يبلغ الصوت البعيد، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم محتاج أن يأتي إلى صف النساء فيعظهن. ثم فيه أيضا الأمر بالصدقة وخاصة على النساء، يعني يتصدقنا، ثم بدأنا يتصدقنا، ففيه فوائد كثيرة من هذا الحديث، من جملته يعني أمر النساء بالصدقة، ثانيا أن تتصدق المرأة بغير استئذان زوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سألهن هل أذن لكن أزواجكن أم لا، ما قال ذلك، بل قبل كل ما تصدقن به، وتصدقن بخواتمهن وفتقاتهن وأقراطهن وزينتهن، فأخذوا ذلك ثم وزعه على المحتاجين النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث هذا متفق عليه. وبه إليه قال حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة قال وأخبرنا ابن كثير قال أنبأنا شعبة عن أيوب عن عطاء أنه قال أشهد على ابن عباس رضي الله عنهما، وشهد ابن عباس رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج يوم فطر فصلى ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلال رضي الله عنه. قال ابن كثير أكبر علم شعبة فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين، يلقين أقراطهن وخواتمهن وفتخاتهن، فتخاته الخواتم العظام. والحديث متفق عليه أيضا. نعم. وبه إليه قال حدثنا مسدد وأبو معمر عبد الله بن عمرو قال أخبرنا عبد الوارث عن أيوب عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما بمعنى قال فظن أنه لم يسمع النساء فمشى إليهن وبلال رضي الله عنه معه فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فكانت المرأة تلقي القرط والخاتم في ثوب بلال رضي الله عنه. هو الحديث الأول، يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطر إلى أن يذهب إلى صف النساء، لماذا؟ لأنه ظن أنه لم يسمعهن، يعني فلا بد من سماع خطبته، فلذلك خطبهن وعظهن مرة ثانية. نعم. والحديث صحيح. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عبيد قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الحديث قال فجعلت المرأة تعطي القرط والخاتم، وجعل بلال رضي الله عنه يجعله في كسائه، قال فقسمه على فقراء المسلمين، أي أخذ صدقات النساء وجمعه بلال في ثوبه في كسائه، ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وزعه على المحتاجين. نعم. حديث صحيح. قال رحمه الله تعالى باب يخطب على غوث. وبه إليه قال حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا ابن عيينة عن أبي جناب عن يزيد بن البراء عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نول يوم العيد قوسا فخطب عليه. هذا مشروعية خطبة الإمام يوم العيد على قوس، معتمدا على قوس، يعني معنى ذلك قوس معروف، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول البراء من براء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نول إن النبي صلى الله عليه وسلم نول أي أعطي يوم العيد قوسا فخطب عليه أي معتمدا عليه، والحديث حسن، ففي مشروعية أن يخطب الإمام على قوس. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ترك الأذان في العيد. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أنبأنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس أنه قال: سأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما: أشهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا منزلتي منهما شهدته من الصغر. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة. قال: ثم أمر بالصدقة. قال: فجعلنا النساء يشرن إلى آذانهن وحلوقهن. قال: فأمر بلالا رضي الله عنه فأتاهن، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ترك الأذان في العيد، يعني مما لا يشرع يوم العيد، لأجل العيد ما في أذان ولا إقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله كما قال هنا: سأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما: أشهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا منزلتي يعني منه ما شهدت من الصغر. صغير يعني معناه الصغار يكونون في آخر الصغر، لكن ابن عباس شهد واقترب. لماذا؟ لأنه كان ابن عمه صلى الله عليه وسلم، فلذلك قال منزلته: لأي منزلتي مع صغري شهدت. قال: فآتى رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم الذي عند دار كثير من الصلت، أي هذا الدار، هذه الدار ليس في وقت ذاك، إنما هي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بنى هناك كثير من الصلت هذا. فيقول: هذا الدار يعني عندها جاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم خطب بعد الصلاة يعني، ثم خطب ولم يذكر آذانا ولا إقامة، ما في أذان ولا إقامة لا يشرعه. ثم أمر بالصدقة، أمر النساء بالصدقة، فجعلنا النساء يشيرن إلى آذانهن وحلوقهن، يعني تلقي زينتها التي يتعلق بأذنها وبحلقها، هكذا قال. فأمر بلالا فأتاهن أي النساء، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه البخاري. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا يحيى عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، وأبا بكر وعمر أو قال عثمان رضي الله عنهم، شك يحيى. نعم، صلى بغير أذان، ففي عدم مشروعية الأذان والإقامة صلاة العيد. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهناد لفظة قال: أخبرنا أبو الأحوص عن سماك يعني ابن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين العيدين بغير أذان ولا إقامة. ففي أيضا عدم مشروعية الأذان والإقامة لأجل العيد، والحديث أخرجه مسلم. قال رحمه الله تعالى: باب التكبير في العيدين. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة قال: أخبرنا ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5. هذه من السنة، سنة من السنة على التكبير في صلاة العيدين، وتكبيرة الزوائد غير تكبيرة الإحرام وغير تكبيرة الانتقالات، فهذه اختلف فيها العلماء، والصحيح ما في هذا، لأن هذا الحديث الصحيح يكون في الأولى 7 في الثانية 5 وهكذا، والحنفية يرونه 3، لا في هذا ولا في هذا، عندهم يقولون 3، ولكن الحديث ضعيف هناك. نعم. وبه إليه قال: حدثنا ابن السرح قال: أنبأنا ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن ابن شهاب بإسناده ومعناه قال: سوى تكبيرتي الركوع. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا المعتمر قال: سمعت عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر سبع، سبع في الأولى وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما. الحديث حسن، هذا في مشروعيته أن يكبر سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، والقراءة بعد التكبير، يقدم التكبير في هذه وفي هذه أيضا، والحديث حسن. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال: أخبرنا سليمان يعني بن حيان عن أبي يعلى الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر في الأولى سبعا، ثم يقرأ ثم يكبر، ثم يقوم فيكبر أربعا، ثم يقرأ ثم يركع. قال أبو داود: ورواه وكيع وابن المبارك قال: سبعا وخمسا. هذا هو الصحيح، الصحيح هذا سبعة وخمسة، أما لفظ أربعة هذا شاذ. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن العلاء وابن أبي زياد المعنى قريب قال: أخبرنا زيد يعني بن حباب عن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن مكحول أنه قال: أخبرني أبو عائشة جليس لأبي هريرة رضي الله عنه أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى رضي الله عنه: كان يكبر أربعا، كان يكبر أربعا تكبيره على الجنائز. فقال حذيفة رضي الله عنه: صدق. فقال أبو موسى رضي الله عنه: كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم. قال أبو عائشة: وأنا حاضر سعيد بن العاص. وهذا الحديث هو عن مكحول قال: أخبرني أبو عائشة، هذا كان جليسا لأبي هريرة رضي الله عنه، أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى: كان يكبر أربعا تكبيره على الجنائز. فقال حذيفة: صدق. فقال أبو موسى: كذلك كنت أكبر في البصرة حين كنت عليهم، معناه كان واليا على البصرة، كان أبو موسى الأشعري تولى الولاية عن إمارة في بصرة وفي كوفة كذلك أيضا، فيقول: كنت أعمل بهذه السنة. والحديث صحيح. نعم. وبه إليه قال: قال رحمه الله تعالى: باب ما يقرأ في الأضحى والفطر. وبه نعم. إليه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي رضي الله عنهما ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، قال: كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. هذا ما يقرأ في صلاة في الأضحى والفطر، أي في العيد يعني، معناه هذا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي صحابي رضي الله عنه، ففيه أن الصحابة رضي الله عنهم يستفيد بعضهم من بعض، مع أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه معناه نسي أو التبس عليه، فاستوضح أبا واقد الليثي ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر أي بعد الفاتحة. قال: كان يقرأ فيما بقاف والقرآن المجيد في الأولى واقتربت الساعة وانشق القمر، يعني أحيانا معناه، فقد ثبت أنه كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية، والحديث أخرجه مسلم. قال رحمه الله تعالى: باب الجلوس للخطبة. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال: أخبرنا الفضل بن موسى السيناني قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. قال أبو داود: وهذا مرسل عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الجلوس للخطبة معناه لأجل أن يستمع الخطبة بعد الصلاة، لأن قلنا إن الخطبة بعد الصلاة، فربما كان عنده شغل يستعجل أن يذهب، يسمح له أن يذهب كما في هذا الحديث. يقول هنا عن عبد الله بن السائب أنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، أي للعيد، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. والحديث صحيح، فيدل على أن استماع خطبة العيد ليس واجبا على كل أحد، بل من أحب يستمع، ومن لا، ومن كان عنده حاجة فلينصرف. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الخروج إلى العيد في طريق ويرجع في طريق. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا عبد الله يعني ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخر. وهذا أيضا من السنة، الخروج إلى العيد في طريق، والرجوع بعد صلاة العيد بطريق آخر، تكثيرا للشهود. قال الحكمة، قال العلماء: تكثيرا للشهود حتى تشهد الأرض التي تذهب فيها وتجيء فيها، ويكثر الشهود ينبغي اختلاف الطريق. فيقول هنا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق، أي ذهب من طريق ثم رجع من طريق آخر. والحديث صحيح، فيدل على استحباب اختلاف الطريق حينما تذهب وترجع للعيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد. وبه إليه قال: حدثنا حفص بن عمر قال: أخبرنا شعبة عن جعفر بن أبي وحشية عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. فهذا أيضا يعني من السنة، إذا فات العيد اليوم فغدا يصلى، يعني بأن كان مثلا بدأوا وما علموا أنه ذلك يوم العيد فبدأوا يصومون، فتبين بعد ذلك من رأى الهلال في تلك الليلة، فعند ذلك يأمر الإمام أن يفطر الناس جميعا، ثم العيد يكون غدا. فهذا هو يعني حديث هنا عن عمومة أنس عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ركبا جماعات الراكبة وافد يعني جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، يعني كان الناس صائمين، فأمرهم أي النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا لأنه يوم عيد، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. فدل على مشروعية صلاة العيد إذا فات اليوم يقضى أو يصلى غدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا. والحديث الصحيح. قال رحمه الله تعالى بسند المتصل إليه: حدثنا حمزة بن النصير قال: أخبرنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا إبراهيم بن سويد قال: أخبرني أنيس بن أبي يحيى قال: أخبرني إسحاق بن سالم مولى نوفل بن عدي قال: أخبرني بكر بن مبشر الأنصاري رضي الله عنه قال: كنت أغدو مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يوم الفطر ويوم الأضحى، فنسلك بطن بطحان حتى نأتي المصلى فنصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نرجع من بطن بطحان إلى بيوتنا. وهذا يخالف حديث السابق اختلاف الطريق، وعلى كل حال حديث هذا سنده ما هو صحيح، لأن هذا إسحاق مجهول. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة بعد صلاة العيد. وبه إليه قال: حدثنا حفص بن عمر قال: أخبرنا شعبة قال: حدثني عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر صدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها. هذا الصلاة بعد يعني غير مشروع، قبل الصلاة ولا بعد صلاة العيد ولا قبل صلاة العيد، يعني ما له نوافل تطوع أو راتبة، ما في. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا، وابن عباس رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر فصلى ركعتين صلاة العيد، لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. فمعنى ذلك أنه لا يشرع أن يتنفل الإنسان هناك. هنا إذا رجع إلى بيته ما أعرف. ثم أتى النساء ومعه بلال والقصة السابقة، فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها قرصها وسخابها مع نوع من يعني زينتهن، فدل على تصدق النساء في العيد. نعم، والحديث الصحيح أخرجه مسلم. قال رحمه الله تعالى: باب يصلى بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر. نعم. وبه له قال: حدثنا هشام بن عمار قال أخبرنا الوليد قال وأخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا رجل من القرويين وسماه الربيع في حديثه عيسى بن عبد الأعلى ابن أبي فروة أنه سمع أبا يحيى عبيد الله التيمي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. هذا يعني إذا كان مطر يصلي في المسجد، وإلا فالسنة أن يصلى صلاة العيد في الصحراء خارج المسجد. لكن هذا الحديث يعني أصابهم المطر فصلوا في المسجد، لكن في هذا السند ضعيف لأن عيسى هذا مجهول. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب صلاة الاستسقاء. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين، جهر بالقراءة فيهما، وحول رداءه ورفع يديه فدعا واستسقى واستقبل القبلة. هذا كتاب صلاة الاستسقاء، في نسخة جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها. فيقول هذا الحديث عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم، وليس عبد الله بن زيد بن عبد ربي، هذا قرائي الأذان وهذا صاحب الوضوء وصاحب صلاة الاستسقاء، بينهما فرق. عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي، يعني هذا في أيضا استحباب صلاة الاستسقاء خارج المسجد. قال: يستسقي فصلى بهم وركعتين، جهر بالقراءة فيهما، ففي مشروعية وإن كان يعني صلاة جهرية صلاة النهر، لكنه جهر في القراءة في هاتين الركعتين، وحول رداءه، وفيه أيضا مشروعية تحويل الرداء وهو قلبه ما كان أسفل أعلى أو يمين إلى شمال، وهذا قالوا فيه تفاؤل، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل به فهو سنة تحويل الرداء. قال: ورفع يديه، ففي مشروعية رفع اليدين في الدعاء يعني. قال: فدعا واستسقى، أي طلب السقيا من الله، واستقبل القبلة، ففي أيضا مشروعية استقبال القبلة في حالة الدعاء، ومما يشرع في حالة الدعاء رفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم بكثير من الوقائع قال: ورفع يديه ودعا، فدل على أن، وفي حديث سلمان رضي الله عنه إن الله حي كريم لا يرفع عبد إليه يديه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام يعني يردهما صفرين اليدين، فمما يعني يستجاب به الدعاء رفع اليدين، وفيه أيضا استقبال القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المواطن استقبل القبلة ودعا، وهذا في الاستسقاء، فدل على جواز أو مشروعية الاستسقاء ومشروعية الدعاء ورفع اليدين واستقبال القبلة وتحويل الرداء. نعم، حديث صحيح. وبه إليه قال: حدثنا ابن السرح وسليمان بن داود قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي ذئب ويونس كلاهما عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عباد بن تميم المازني أنه سمع عمه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فحول إلى الناس ظهره يدعو الله عز وجل. قال سليمان بن داود: واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين. قال ابن أبي ذئب: وقرأ فيهما. زاد ابن السرح: يريد الجهر. والحديث متفق عليه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عوف قال قرأت في كتاب عمرو بن الحارث عن الحمصي عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن محمد بن مسلم بهذا الحديث بإسناده ولم يذكر الصلاة. قال وحول رداءه فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن ثم دعا الله عز وجل. هذا هو قلب الرداء أن يجعل الأيمن يسار واليسار أيمن، ففي مشروعية تحويل الرداء بالاستصغاء. نعم الحديث صحيح. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن عمارة بن غزية عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خميصة له سوداء، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها، فلما ثقلت قلبها على عاتقه، يعني لما شقت عليه كانت غليظة فقلبها على عاتقه. نعم الحديث صحيح. وبه إليه قال حدثنا النفيلي وعثمان بن أبي شيبة نحوه قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال أخبرنا هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة قال أخبرني أبي قال أرسلني الوليد بن عتبة قال عثمان بن عقبة وكان أمير المدينة إلى ابن عباس رضي الله عنهما أسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبدلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى، زاد عثمان فرقي على المنبر ثم اتفقا، فلم يخطب خطبكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد. قال أبو داود والإخبار للنفيلي والصواب ابن عتبة. يقول هذا قال أخبرنا هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة قال أخبرني أبي قال أرسلني الوليد بن عتبة، وهذا قال عثمان بن عقبة والصواب عتبة كما سيت، وكان أمير المدينة إلى ابن عباس رضي الله عنهما أسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، فقال ابن عباس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتذلا يعني متبذلا يعني أنه لابس ثياب دون يعني ومتواضعا، قال متضرعا حتى أتى المصلى، زاد عثمان فرقي على المنبر ثم اتفقا، فلم يخطب خطبتكم أو خطبكم هذه، يعني ما طول خطبته يعني، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد. والحديث حسن فدل على مشروعية صلاة الاستسقاء بهذه الكيفية. قال رحمه الله تعالى باب في أي وقت يحول رداءه إذا استسقى. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى عن أبي بكر بن محمد عن عباد بن تميم أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي، وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة ثم حول رداءه. وهذا في أي وقت يحول رداءه إذا استسقى، فما في هذا الحديث. يقول هنا عباد بن تميم عمه عبد الله بن زيد بن عاصم صاحب صلاة الاستسقاء وصاحب صلاة صفة الوضوء، قال أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مصلى يستسقي أي يطلب سقيا من الله، وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة ثم حول رداء. هذا هو وقته التحويل عند الدعاء أولا، يعني عند الدعاء إذا أراد أن يدعو استقبل القبلة ثم حول رداءه، فوقته عند الدعاء. والحديث متفق عليه. وبه إليه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يقول سمعت عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة. نفس الحديث الأول، حديث أخرجه مسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى باب رفع اليدين في الاستسقاء. وبه إليه قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال أنبأنا ابن وهب عن حيوة وعمر بن مالك كلاهما عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عمير مولى بني آبي اللحم رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء قائما يدعو يستسقي رافعا يديه قبل وجهه لا يجاوز بهما رأسه. هذا يعني رفع اليدين في الاستسقاء. في الاستسقاء ليس شرطا، لكن يعني هو حدثنا لأننا في باب الاستسقاء، وذلك يقول عبد الله بن يعني هذا عمير مولى أبي اللحم، مولى بني أبي اللحم، أبي اللحم لأنه كان لا يأكل لحم في الجاهلية الذي ذبح بغير اسم الله فسمي لقب بذلك. وقال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت. أحجار الزيت هذا مكان موضوع في المدينة، لأنه أحجاره كأنه صب عليه الزيت أسود يعني. قال عند قريبا من الزوراء، الزوراء اسم موضع الذي كان أمر عثمان أن يؤذن الجمعة أذان الثاني، فقائما يدعو يستسقي، ففي مشروعية القيام عند الدعاء. وكذلك أيضا يستسقي يعني رافعا يديه قبل وجهه أي إلى جهة وجهه لا يجاوز بهما رأسه ما بالغ فيهما. وهذا هكذا أخبرنا، وسيأتي أو حديث أنس رضي الله عنه ما رأيته بالغ في رفع اليدين إلا في الاستسقاء حتى أرى بياض إبطه، ففيه مشروعية مبالغة أيضا في أحيانا. نعم، الحديث صحيح. وبه إليه قال حدثنا ابن أبي خلف قال أخبرنا محمد بن عبيد قال أخبرنا مسعر عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكي فقال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل، قال فأطبقت عليهم السماء. يقول يعني هذا الحديث هو يزيد الفقير، هذا يزيد بن الصهيب، يزيد الفقير قاوله الفقير لأنه كان يتألم في فقار ظهره، ليس لفقر المال، إنما كان فقار ظهره يؤلمه. هذا يقول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما صحابي من الصحابي رضي الله عنهما أنه قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكي أي جماعة تبكي من شدة القحط من شدة قحط المطر. قال فقال فعند ذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا مريعا مربعا كذلك أيضا آتي بالربيع يعني نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. هكذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، فينبغي أن يدعو الإنسان به عند قحط عند حصول القحط. قال فأطبقت عليهم السماء أي أطبقت أزاليها، يعني معنى ذلك نزل المطر كأفواه الكرب، أطبق طبق الأرض كلها، وعاني ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبه إليه قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. وهذا في مشروعية رفع اليدين بمبالغة. وحديث أنس رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء، هذا لا ينفي رفع اليدين، لأنه يعني في كثير من الأحاديث ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء، لكن مراد أنس المبالغة بحيث أنه حتى يرى بياض إبطيه من شدة يعني مد يديه، هذا هو المراد. وأما في سائر الدعاء كان يرفع قبل وجهه فقط، فهذا هو يعني السر، وليس نفي رفع اليدين في الدعاء. قال وحتى يرى بياض إبطيه، والحديث متفق عليه. نعم. وبه إليه قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال أخبرنا عفان قال أخبرنا حماد قال أنبأنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستسقي هكذا، يعني ومد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض حتى رأيت بياض إبطيه، أي مبالغة في ذلك. ففي هذا يعني لرفع القحط ولرفع البلاء، يجعل بطونهما إلى الأرض

يا رسول الله تهدمت البيوت فادعوا الله أن يحبسه. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال حوالينا حوالينا ولا علينا. فنظرت إلى السحاب يتصدع حول المدينة كأنه إكليل. يقول هذا حديث أنس رضي الله عنه أصاب الناس أصاب أهل مدينة قحط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينما هو يخطب يوم الجمعة يخطب للجمعة يعني ثم قال إذ قام رجل فقال يا رسول الله هلك القرى الخيل يعني هلك الشاء فادعوا الله أن يسقينا أن يسقينا بفتح الياء أن يسقينا بضم الياء لأن سقى وأسقى رباعيا وثلاثيا لغتان فصيحتان وفي القرآن وسقاهم ربهم شرابا طهورا لأسقيناهم عن غدق السنة لغتان. قال فمد يديه أي النبي صلى الله عليه وسلم ودعا. هذا الحديث هو احتج به من قال من الحنفية أن للاستسقاء ليس صلاة إنما هو دعاء واستغفار إنما أبو حنيفة نقل عنه هذا. لكن الصحيح أنه ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان دعا في الجمعة في خطبة الجمعة فنزل المطر استسقى أي دعا وصلى صلاة الاستسقاء لحاله كما في الأحاديث السابقة. فالكل سنته فليس خاصا يعني بهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة دعا في خطبته بالاستسقاء. فماذا فعل؟ قال فقال أنس وإن السماء لمثل الزجاجة يعني صحو يعني ما فيها شيء سحب. قال فهاجت ريح أي هبت ريح ثم أنشأت سحابة ثم اجتمعت تلك السحب يعني ثم أرسلت السماء عزاليها عزاليها عزاليها معناهم العزالي تثنية يعني عزلاء أو جمع عزلاء. والعزلاء هي الشاة إذا أخرج سلخ جلدها لها رجلان هذه عزلة وهذه عزالي يسمونه عزالي. معنى ذلك أنه كأفواه القرب يعني نزل مطر معمم كثير بسرعة في وقت يعني في وقت الخطبة. فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا يعني معناه ماء يعني عم وطم. ثم لم يزل المطر إلى الجمعات الأخرى فقام إليه ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله تهدمت البيوت في الأسبوع الماضي كان هلكت المواشي وأنا تهدمت البيوت فادعوا الله أن يحبسه أي يحبس المطر عنا حتى لا نهلك. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الإنسان إذا يعني ورخاء غم الأنام غلاء كما يقال يعني النعمة إذا كثر ويعني تسبب لقطع الموارد وما إلى ذلك يكون نفسه بلاء. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه ذلك في الأسبوع الماضي هكذا وفي هذا الأسبوع تشكون هذا. قال ثم قال حوالينا ولا علينا أي لا تنزله علينا. هذا أسلوب غريب وأسلوب يعني حبيب وهو أن الإنسان إذا تكاثر عليه نعم ربما يتضرر به نعم كهذا المطر لكنه لا تقول اللهم ارفع عنا المطر لا هذا يعني دعاء غير مناسب. اللهم حوالينا يعني معناه أبعده عن قريتنا إلى القرى التي ليس فيها مطر ما هو ارفعه عنا. اللهم لا علينا اللهم حوالينا ولا علينا حولنا لا تنزل علينا لأننا يعني انقضت حاجتنا انتهت حاجتنا. قال فنظرت يقول أنس إلى السماء يتصدع يتفرق يعني سهبها حول المدينة كأنها إكليل كأنها تاج يعني المقورة. فهكذا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بسرعة استجابة الله سبحانه وتعالى له ذلك. وهذا من علامات النبوة أو معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث متفق عليه. وبه إليه قال حدثنا عيسى بن حماد قال أنبأنا الليث عن سعيد المقبوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس رضي الله عنه أنه سمعه يقول فذكر نحو حديث عبد العزيز قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه بحداء وجهه فقال اللهم اسقنا وساق نحوه. والحديث متفق عليه، وهذا في دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه رفعا مبالغا فيه حتى يرى بياض ابطيه كما سبق في الحديث عن أنس، وفي حديث أنس معنى ذلك أنه فعل هذا وفعل هذا، فيجوز الأمران، والحديث متفق عليه. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول حا قال وحدثنا سهل بن صالح قال أخبرنا علي بن قادم قال أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. هذا لفظ حديث مالك. وهذا الحديث حديث حسن، ففيه نوع من أنواع الدعاء في الاستسقاء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا وحيتنا، وجعل وارث منا، جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك، ولا ارحمنا رب العالمين.